السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنَت أصول العلوم، وسلَّم عليه وعليهم ما أُبرِز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الأول من المستوى الرابع من برنامج أصول العلم في سنته الثامنة 41 و400 وألف، وهو كتاب العمدة في الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي رحمه الله، المتوفى 600. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب السواك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب السواك. هذا الباب هو الباب الثاني من أبواب كتاب الطهارة السبعة التي ذكرها المصنف. والسواك شرعاً استعمال عود في أسنان ولثة ولسان، في أسنان ولثة وأسنان ولسان، لإذهاب تغير ونحوه. فهو يجمع أربعة أمور. الأول أنه مشتمل على استعمال، أي طلب عمل يقع بوجوده، والثاني أن المستعمل عود، والعود في أصله ما كان منتزعا من شجر، في غصنه أو جذره، وسمي به غيره إما لأخذه منه أو لمشابهته له، والثالث أن الموضع الذي يستعمل فيه العود هو الأسنان واللثة واللسان، واللثة بتخفيف اللام ولا تشدد، ومن اللحن الشائع قولهم لثة، بتشديد اللام والثاء، وهي في كليهما مخففة، فاللثة بتخفيف اللام مكسورة والثاء المثلثة مفتوحة، وهي لحمة الأسنان، أي اللحمة المحيطة بالأسنان علوا وسفلا التي غرزت فيها أسنان الإنسان خلقة. والرابع أن المقصود من استعمال العود إذهاب تغير ونحوه، فإنه يعرض للفم ما يغير رائحته إما من جهة الأسنان أو اللثة أو اللسان، فيستعمل العود لإذهاب تغير طرأ على رائحة الفم. ومعنى قولهم ونحوه أي ما كان تطيبا مبالغة في تطهير الفم، أي ما كان مبالغة، أي ما كان تطيبا مبالغة في تطهير الفم. فتارة يستعمل العود من باب الإزالة بنفي ما يكره، وتارة يستعمل من باب الإضافة بزيادة ما يطيب رائحة الفم ويطهرها. نعم. أحسن الله عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك. يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه، وماصه يموصه إذا غسله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقاضمته فطيبته، ثم رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنانا أحسن منه. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه أو قال إصبعه. هذه ما تكتب لكن تنطق، سننبه عليها. أحسن الله عليكم. رفع يده أو قال إصبعه، ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا، يقولها ثلاثا. أحسن الله عليكم. ثم قال في الرفيق الأعلى يقولها ثلاثا. وهذه من جنس ما سبق، تقال ولا تكتب أحيانا، وأحيانا تكتب كما سيأتي بيانه، لكن هنا غير مكتوبة لكن عند القراءة تنطق. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال في الرفيق الأعلى يقولها ثلاثة. ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي موسى الأشعري. أحسن الله عليك. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال: وطرف السواك على لسانه يقول أع والسواك فيه كأنه يتهوع. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب أربعة أحاديث، ولبيانها موردان. فالمورد الأول مورد الرواية، والقول فيه من خمسة وجوه. الوجه الأول قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند كل صلاة، هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري مع كل صلاة، ولفظ البخاري مع كل صلاة. ذكره الصنعاني في العدة نقلا عن المنذري، ذكره الصنعاني في العدة نقلا عن المنذري، وهو معنى كلامه في الترغيب والترهيب، وهو معنى كلامه في الترغيب والترهيب، أي أن المتقدم الإنباه إليه مما ذكره الصنعاني عزاه إلى المنذر، وإطلاق العزو إلى المنذر يراد به كتابه النفاع الترغيب والترهيب، والمذكور عند المنذر هو معنى ما ذكره الصنعاني عنه. والوجه الثاني، وقع حديث حذيفة رضي الله عنه في بعض نسخ العمدة في الأحكام بلفظ إذا قام من النوم، بلفظ إذا قام من النوم. وذكر ابن العطار في كتابه العدة في شرح العمدة أن لفظ الحديث عند البخاري ومسلم كان إذا استيقظ من النوم، وذكر ابن العطار في العدة في شرح العمدة أن لفظ الحديث عند البخاري ومسلم كان إذا استيقظ من النوم. وتعقبه ابن الملقن في الإعلام، والزركشي في النكت على العمدة في الأحكام بكون الرواية فيهما بلفظ من الليل، بكون الرواية فيهما بلفظ من الليل. الواقع في النسخ الأوثق من العمدة في الأحكام، الواقع في النسخ الأوثق من العمدة في الأحكام. ونقل الصنعاني كلام الزركشي ولم يتعقبه، ونقل الصنعاني كلام الزركشي ولم يتعقبه. والمقصود في هذا الوجه أن لفظ الحديث في الصحيحين فيه ذكر الليل، ووهم ابن العطار في شرحه فجعل لفظهما كان إذا استيقظ من النوم، وهو غلط على لفظ الصحيحين كما ذكره من ذكره ممن سبق الإشارة إلى كلامه. والوجه الثالث، وقع في شرحين للعمدة هما نيل المرام وتنبيه الأفهام زيادة كلمة، وقع في شرحين للعمدة هما نيل المرام وتنبيه الأفهام زيادة كلمة فيما فعلته عائشة رضي الله عنها، هي قولها ونفضته، هي قولها ونفضته بالفاء في الكتاب الأول، بالفاء في الكتاب الأول، ونقضته بالقاف في الكتاب الثاني، ونقضته بالقاف في الكتاب الثاني. وهي عند البخاري وحده، وهي عند البخاري وحده، وليست في النسخ العتيقة من عمدة الأحكام، وليست في النسخ العتيقة من عمدة الأحكام. ولم يذكر ابن حجر في فتح الباري والعيني في عمدة القاري ضبط هذه الكلمة إلا بالفاء، ولم يذكر ابن حجر في فتح الباري العيني في عمدة القارئ في ضبط هذه الكلمة إلا الفاء، ولم أجدها مروية بالقاف، ولم أجدها مروية بالقاف لا في الصحيحين ولا في غيرهما. يعني هذا التنبيه على ماذا اشتمل هذا الوجه؟ أولاً أن هناك كلمة زيدت في بعض ألفاظ الحديث عند بعض الشراح، وهذا يدعو دائماً شارح أي كتاب أن يعتني بتصحيح المتن، ولهذا عدوه أول مطالب الشروح. والثاني أن هذه الكلمة اختلف الشارحان المذكوران في ذكرها، فأحدهما ذكرها نفضته بالفاء، والثاني ذكرها نقضته بالقاف، والثالث أن الذي في البخاري هو إيش؟ بالفاء فقط دون القاف، والرابع أن رواية القاف لم توجد مروية. واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب، لماذا أضمرنا ذكر هؤلاء الشراح؟ الجواب مبالغة في الأدب، لأن هؤلاء قريبو العهد منا وقد توفي هؤلاء الشراح، لكن مما تتطلع إليه النفوس عادة الاستدراك على المعاصر، ومما تؤدب به في نفس المتكلم ونفوس المتلقين عدم الإشارة إلى ذلك، لأن من الناس إما أن يستعلي منهم من يستعلي بهذا الكلام لإظهار علمه، ومنهم من يتخذ ذلك جسرا للغمز في أولئك الشراح، ومنهم من يتخذ ذلك الكلام سبيلا للطعن في الشارح المنبه على ذلك الخطأ. فالمتكلم في العلم ينبغي له أن يسلك الجادة الموصلة لما ينفع الناس دون ما يفسدهم، سواء في نفسه هو أو في نفوس المتلقين. ولذلك فإن أدب التعليم إذا لم يسلك مع الآخذين أثمر في نفوسهم شرورا. وتأمل هذا في من يتناول بعض الكتب التي يبالغ المتكلمون فيها في رد الأقوال المخالفة، فإن من لازم هذه الكتب أورثته غلظة في طبعه وكثافة في قلبه وجسارة على تناول أهل العلم ومسائله بلسان غض فظ، والوجه بلسان غليظ فظ. والوجه الرابع قوله بعد حديث عائشة: هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه، أي أن الروايتين المذكورتين للبخاري، أي أن الروايتين المذكورتين للبخاري، أما مسلم فله نحوه، أي قريبا منه، أما مسلم فله نحوه، أي قريبا منه. وفيه نظر، إذ ليس عند مسلم إلا ما تعلق بإسناد عائشة رضي الله عنها له صلى الله عليه وسلم، إذ ليس عند مسلم إلا ما تعلق بإسناد عائشة رضي الله عنها له صلى الله عليه وسلم وخروج روحه الشريفة وهو يقول ما يقول، فلا ذكر للسواك عنده أصلا، فلا ذكر للسواك عنده أصلا. فسواء السبيل فيه أن يقال هذا لفظ البخاري ولمسلم آخره بنحو، فسواء السبيل فيه أن يقال هذا لفظ البخاري ولمسلم آخره بنحوه، أي أن ما أريد من سوق هذا الحديث في كتاب السواك غير موجود عند مسلم، فحينئذ لا يعزى إليه إلا ما هو عنده. قال الصنعاني في العدة: قوله ولمسلم نحوه يؤخذ منه أن الحافظ عبد الغني لم يلتزم ما أخرجاه لفظا، يؤخذ منه أن الحافظ عبد الغني لم يلتزم ما أخرجاه لفظا، بل ما اتفق عليه بالمعنى، بل ما اتفق عليه بالمعنى، إلا أن يقال تصريحه بأنه لأحدهما لا ينافي شرط، إلا أن يقال تصريحه بأنه لأحدهما لا ينافي شرطه، لأنه إنما يريد اتفاقهما إذا أطلق، لأنه إنما يريد اتفاقهما إذا أطلق، انتهى كلامه. ومقصوده أن ما أشار إليه عبد الغني بعد إراده الحديث المتقدم بأن هذا لفظ البخاري وأن لمسلم نحوه، يعلم منه أنه قد يجعل الاتفاق راجعا للمعنى، وهو كذلك، فإنه لا يلزم أن يكون الحديث عندهما باللفظ نفسه، بل قد يقع باللفظ نفسه، وقد يقع بلفظ متقارب، وقد يقع اللفظ عند واحد والمعنى عند آخر. فكل هذه الصور الثلاث يصح أن يقال فيها متفق عليه، والأتقن أن ينبه إلى الألفاظ بأن يقال كما ذكرنا هنا: واللفظ للبخاري والمسلم آخره بنحوه. وهذا الحديث مما لم يذكره المصنف في العمدة الكبرى، وهذا الحديث مما لم يذكره المصنف في العمدة الكبرى. والوجه الخامس: قال الزركشي في النكت: حديث أبي موسى باللفظ الذي أورده هو للبخاري، حديث أبي موسى باللفظ الذي أورده هو للبخاري، ولفظ مسلم: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. ولم يذكر الصفة وكذا حرره عبد الحق في الجمع بين الصحيحين، ولم يذكر الصفة وكذا حرره عبد الحق في الجمع بين الصحيحين، انتهى كلامه. ولفظ البخاري قريب مما ذكره المصنف، ولفظ البخاري قريب مما ذكره المصنف، وآخره من قوله وهو يقول أع إلى تمام الحديث من أفراد البخاري، وآخره من قوله وهو يقول أع إلى تمام الحديث من أفراد البخاري، بينه الحميدي في الجمع بين الصحيحين ونقله عنه ابن الملك، بينه الحميدي في الجمع بين الصحيحين ونقله عنه ابن الملقن مرتضيا له. وهذا الحديث أيضا مما لم يذكره المصنف في العمدة الكبرى، وهذا الحديث أيضا مما لم يذكره المصنف في العمدة الكبرى. والمورد الثاني مورد الدراية، وله فرعان. فأما الفرع الأول المتعلق بالألفاظ فالقول فيه من 22 وجها. الوجه الأول قوله أشق أي أثقل، فالمشقة الثقل الذي يتخوف معه العجز. والوجه الثاني قوله إذا قام من الليل أي استيقظ من نومه للصلاة فيه. وقع في لفظ للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل، وقع في لفظ للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل. وهذه الرواية دالة على الأمرين المذكورين، وهما كون القيام من نوم وكونه لصلاة، لأن التهجد اسم صلاة الليل التي تكون بعد نوم، لأن التهجد اسم صلاة الليل التي تكون بعد نوم من الليل. والوجه الثالث قوله يصوص، فسره المصنف فقال معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. انتهى كلامه. وذكر غيره الدلك والتنقية، وذكر غيره الدلك والتنقية وإمرار السواك على الأسنان، وإمرار السواك على الأسنان. والتحقيق أن هذه الأفراد ترجع في المعنى إلى أصل جامع، تحقيق أن هذه الأفراد ترجع في المعنى إلى أصل جامع ذكره ابن فارس، وهو زعزعة شيء ودلكه، وهو زعزعة شيء ودلكه. انتهى كلامه. فتندرج فيه جميعا، فتندرج فيه جميعا. والمقصود أن المتكلمين في معنى الشوص منهم من ذكر الغسل، ومنهم من ذكر التنقية، ومنهم من ذكر الدلك، ومنهم من ذكر إمرار السواك على الأسنان. وكل هذه المعاني ترجع إلى الأصل الجامع للكلمة المذكورة وهي الشوص، وأنها تدل على زعزعة شيء ودلك، والزعزعة هي التحريك والنقل، وهذا كائن في الغسل والدلك والتنقية والإمرار للسواك على الأسنان. ومن أبواب فقه اللغة رعاية الأصول الجامعة لمعانيها، فإن هذا أنفع من جهتين: إحداهما فهم الألفاظ التي ترجع إلى ذلك الأصل، فهم تلك الألفاظ التي ترجع إلى ذلك الأصل فهما صحيحا، والآخر سهولة البناء على ذلك الأصل بالاشتقاق، سهولة البناء على ذلك الأصل بالاشتقاق بتوليد ألفاظ عربية لما استجد من الأعيان أو الأحوال. والوجه الخامس قوله فاه، قوله فاه، وفي الحديث الآخر فيه هو لغة في الفم، هو لغة في الفم. والوجه كم هذا الرابع؟ الوجه الرابع الذي فرغنا منه. والوجه الخامس، هذا الخامس، الوجه الخامس، الوجه الخامس قوله مسندته إلى صدري، أي رافعته إليه ليعتمد عليه، أي رافعته إليه ليعتمد عليه. والوجه السادس قوله سواك رطب بسكون الطاء، بسكون الطاء، ذو نداوة ولين، ذو نداوة ولين، وهو وصف السواك الأخضر، وهو وصف السواك الأخضر أو اليابس المندى، أو اليابس المندى، ولا يكون إلا وصفا للعود الذي يستاك به، ولا يكون إلا وصفا للعود الذي يستاك به. فإن اسم السواك يراد به تارة العود ويراد به تارة الفعل، فإن اسم السواك يراد به تارة العود ويراد به تارة الفعل، فإذا وصف بكونه رطبا فيتعين هنا كون الموصوف هو إيش؟ العود. ومعنى قولنا وقول الفقهاء الأخضر إيش؟ يعني قريب مقابل اليابس يصير أخضر كيف؟ أحسنت. أي حديث القطع من الشجرة، أي حديث القطع من الشجرة، فباق عليه وصفها من الخضرة، فباق عليه وصفها من الخضرة، فيوجد فيه النداوة والرطوبة. والوجه السابع قوله يستن به، يستن به، وقوله فاستن به، وقوله استن استنانا، أي يستاك بإمرار السواك على أسنانه، أي يستاك بإمرار السواك على لسان على أسنانه، كأنه يحددها، كأنه يحددها، مشتق من السن، مشتق من السن، وهو إمرار الشيء الخشن على شيء آخر، وهو إمرار الشيء الخشن على شيء آخر. ومنه الآلة التي تحد بها السكين وغيرها، ومنه الآلة التي تحد بها السكين وغيرها، فيقال لها إيش؟ مسن، فيقال لها مسن. والوجه الثامن قوله فأبده بتخفيف الباء الموحدة وتشديد الدال، بتخفيف الباء الموحدة وتشديد الدال، أي مد إليه بصره وأطال النظر فيه، أي مد إليه بصره وأطال النظر فيه. وفي رواية الكشميهني للبخاري فأمده، وفي رواية الكشميهني للبخاري فأمده بميم بدل الباء، بميم بدل الباء، وهي تفسر الرواية المذكورة، وهي تفسر الرواية المذكورة. والوجه التاسع قوله فقضمته، قوله فقضمته أو فقضمته بكسر الضاء، قوله فقضمته بكسر الضاد وفتحها، والكسر أولى، والكسر أولى، فإنه أفصح، فإنه أفصح، أي مضغته علكا بأسنانها ليلين، أي مضغته يعني عائشة علكا بأسنانها ليلين. ويروى أيضا بالصاد فقصمته، ويروى أيضا بالصاد فقصمته، أي كسرته وقطعته، أي كسرته وقطعته، وهي رواية الأكثر، ذكره القاضي عياض في مشارق الأنوار، وهي رواية الأكثر، ذكره القاضي عياض في مشارق الأنوار. وزاد ابن التين في شرح البخاري وتبعه ابن الملقن رواية ثالثة بالفاء، وهي ففصمته، وذكر وزاد ابن التين في شرح البخاري وتبعه ابن الملقن في الإعلام رواية ثالثة بالفاء ففصمته. والفصم هو إيش؟ يعني قطعه دون إبانة، قطعه دون إبانة. فالفرق بين الفصم والقصم أن الفصم يكسر فيه الشيء دون نزعه من موضعه، أن الفصم يكسر فيه الشيء دون نزعه من موضعه، وأما القصم فإنه يكسر وينزع من موضعه، فإنه يكسر وينزع من موضعه. والقاف أقوى من الفاء، والقوة في المبنى تورث قوة في المعنى. ولابن القيم بحث نادر في هذا من فقه اللغة، ذكره في كتاب جلاء الأفهام، بين فيه أثر الحرف في بناء الكلمة، وأنه يغير المعنى من معنى إلى آخر بتغير صورة الحرف. والوجه العاشر قوله فطيبته، أي جعلته طيبا بإصلاحه وتليينه، أي جعلته طيبا بإصلاحه وتليينه، لا بوضع طيب فيه، لا بوضع طيب فيه. والوجه الحادي عشر قوله ثم دفعته بالدال المهملة، بالدال المهملة، ووقع في بعض نسخ العمدة بالراء، ووقع في بعض نسخ العمدة بالراء. قال الزركشي بعد ذكر رواية الدال وقيل صوابه رفعته، وقال الزركشي بعد ذكر رواية الدال وقيل صوابه رفعته، انتهى كلامه. ومعنى دفعته أي قدمته له وجعلته بيده، ومعنى دفعته أي قدمته له وجعلته بيده. والدال هو المثبت في نسختنا للبخاري، والدال هو المثبت في نسخنا للبخاري الموجودة بأيدينا كالنسخة اليونينية وغيرها. والدال والراء حرفان متقاربان في صورة الكتابة، والدال والراء حرفان متقاربان في صورة الكتابة. والوجه الثاني عشر قوله فما عدا أن فرغ، أي ما جاوز انقضاءه من التسوك، أي ما جاوز انقضاءه من التسوك حتى بادر لما ذكرته عنه بعد ذلك، حتى بادر لما ذكرته عنه بعد ذلك. قوله الوجه الثالث عشر قوله يده أو إصبعه، أو هنا للشك من الراوي، أو هنا للشك من الراوي. وتقرأ بإثبات ما يدل على ذلك، فيقال يده أو قال إصبعه، يده أو قال إصبعه. وجرت عادة المحدثين بحذف كلمة قال، وربما صرحوا بها، وهذا من اصطلاحهم المستعمل عندهم. والتذكير في الفعل قال على إرادة الراوي رجلا كان أو امرأة، والتذكير في الفعل قال على إرادة الراوي رجلا أو امرأة، فإن الشك هنا يحتمل أن يكون من كل واحد من رواة هذا الحديث ممن روى البخاري ومسلم الحديث بإسنادهما إلى عائشة رضي الله عنها بواسطتهم. والإصبع بكسر الهمزة وفتح الباء الموحدة في أفصح لغاته، في أفصح لغاته، فإن فيه لغات عشرا مشهورة، وأصحها في الفصاحة وأعلاها هي كسر همزته وفتح بائه، فيقال إصبع. وقع في رواية للبخاري فرفع رأسه إلى السماء، وقع في رواية للبخاري فرفع رأسه إلى السماء. وكل ذلك مما يحتمل وقوع الرفع فيه، كل ذلك مما يحتمل وقوع الرفع فيه بأن يكون رفع رأسه ويده وإصبعه، بأن يكون رفع رأسه ويده وإصبعه، فيرفع رأسه إلى السماء ثم يرفع يده القابضة على السواك، والغالب أن الإصبع السبابة تكون حينئذ أبرز للإمساك على السواك، فيجتمع في هذه الصورة رفع الرأس واليد والإصبع. والوجه الرابع عشر قوله في الرفيق الأعلى هو فعيل بمعنى اسم الفاعل، هو فعيل بمعنى اسم الفاعل أي المرافق الأعلى، أي المرافق الأعلى، وهم أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منه، المذكورون في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف، تقديره اللهم اجعلني في الرفيق الأعلى، تقديره اللهم اجعلني في الرفيق الأعلى. ووقع في رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال وهو يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. ولمسلم اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. فالألفاظ المذكورة هنا متعلقة بهذه الجملة ثلاثة، أحدها في الرفيق الأعلى، والثاني بالرفيق الأعلى، والثالث مع الرفيق الأعلى، وبقيت رواية الرابعة وهي تجريده من حرف الجر، وهي تجريده من حرف الجر الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى. ذكر هذه الروايات الأربع القاضي عياض في مشارق الأنوار وكلها صحيحة، ذكر هذه الروايات الأربع القاضي عياض في مشارق الأنوار وكلها صحيحة. والوجه الخامس عشر قوله ثلاثا أي قال ذلك ثلاثا، أي قال ذلك ثلاثا، فيقدر عند قراءتها فعل يدل على ذلك، فيقدر عند قراءتها فعل يدل على ذلك وينطق به، فيقال في الرفيق الأعلى قالها ثلاثا، فيقال في الرفيق الأعلى قالها ثلاثا، وتارة يكون التقدير يقوله ثلاثا، وهذا من اصطلاح المحدثين، فإنهم يستعملون هذا بذكره تارة مصرحا به كتابة ولفظا، وتارة لا يكتبونه ويلفظون به على اصطلاحهم. ومن مفاتيح العلم معرفة أحكام قراءة الحديث، وهذه مسألة لم يصنف فيها أحد استيعابا، وأشرنا إليها في التعليق على أحد الأحاديث المذكورة في صحيح البخاري في شهر رمضان المنصرم. والوجه السادس عشر قوله فقضى، أي مات ببلوغه الأجل الذي جعل له، أي مات ببلوغه الأجل الذي جعل له ووصوله تمام عمره المقدر، ووصوله تمام عمره المقدر. والوجه السابع عشر قوله حاقنتي، الحاقنة هي نقرة النحر، هي نقرة النحر المنخفضة بين الترقوتين والعاتق وحبل العاتق، المنخفضة بين الترقوتين وحبل العاتق، لأنه يلي ما يحقن الطعام ويدفع، لأنه يلي ما يحقن الطعام ويدفعه، يعني وين؟ هنا. هذه النقرة، هذه نقرة يعني مكان منخفض، نقرة منخفضة، وهدة يعني وهدة، مكان منخفض بين الترقوتين وحبل العاتق، هذا الجانب سميت حاقنة لأنها تلي ما يحقن الطعام، يعني الذي يدفع الطعام وهو المريء، إذا جيت تبلع الآن تحس المريء هنا، فهذه النقرة منخفضة، منخفضة عنه، فهذه هي الحاقنة، أخذت من اسم الحقن وهو دفع الطعام، فهي واقعة بعد الموضع الذي يدفع منه الطعام في البلعوم وهو المريء، وواقعة في الموقع الذي وصفنا. والوجه الثامن عشر قوله ذاقنتي، وين الذاقنة؟ ها؟ لا، هذا الذقن، والذاقنة اسحب يدك شوي هنا، يعني أعلى الحلقوم، والذاقنة أعلى الحلقوم، هي طرف الحلقوم الأعلى، لأنه يلي الذقن، لأنه يلي الذقن. فأحسن ما يقال في معنى حاقنتي وذاقنتي أنهما أسفل الحلقوم وأعلى، فأحسن ما يقال في معنى حاقنتي وذاقنتي أنهما أسفل الحلقوم وأعلى. وقع في رواية عند البخاري في حديث آخر عن عائشة أنها قالت بين سحري ونحري، وقع في حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها عند البخاري أنها قالت بين سحري ونحري، والسحر بفتح السين وسكون الحاء الرئة، والسحر بفتح السين وسكون الحاء الرئة، والنحر أعلى الصدر، والنحر أعلى الصدر. فيجتمع من هذه الألفاظ الصورة التامة للحال التي انتهى إليها النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت عائشة مسندته إلى صدرها، وهو أنه لما قضى صلى الله عليه وسلم ارتخى رأسه فصار على النحر الذي هو الأعلى، بين النحر الذي هو أعلى وبين الرئة وهي منخفضة عن النحر، وصار يبلغ رأسه أن يلامس حلقوم عائشة، فكأنه بين الأسفل والأعلى من حلقومها رضي الله عنها. والوجه التاسع عشر قوله ولمسلم نحوه، أي رواه بلفظ قريب من اللفظ المذكور، أي رواه بلفظ قريب من اللفظ المذكور. ولا يخفى ما في هذا القرب من بعد، ولا يخفى ما في هذا القرب من بعد، لما تقدم أن مسلما لم يقع في روايته ذكر السواك أصلا، وإنما وقع فيه ذكر آخره من قصة موت النبي صلى الله عليه وسلم وحاله عند الوفاة. وقول المحدثين عند ذكر حديث نحوه هو من اصطلاحاتهم في اختصار المتون، هو من اصطلاحاتهم في اختصار المتون، بأن يذكروا حديثا ثم يشيروا إلى رواية أخرى بقولهم نحوه، أي بلفظ قريب من اللفظ المذكور أولا، فإن كان موافقا له قالوا إيش؟ مثله، قالوا مثله. والوجه العشرون قوله طرف السواك على لسانه، طرف السواك على لسانه، أي أن رأس السواك الذي يستاك به قد بلغ لسانه، أي أن رأس السواك الذي يستاك به قد بلغ لسانه، والمراد منتهاه، فوصل إلى لهواته حتى تهوع، واللهوات جمع لها، وهي اللحمة المشرفة في آخر الحلق، تسمى لهاتا وجمعها لهوات. فمد النبي صلى الله عليه وسلم رأس السواك حتى بلغ آخر لسانه، فأفضى إلى ملامسة اللها، وإذا لمست اللها تهوع الإنسان. الوجه الحادي والعشرون قوله أع بضم الهمزة وسكون العين فيهما، وذكر ابن التين في شرح البخاري أن غيرهم رواه بفتح الهمزة، أي أع. وأصلها هع فأبدلت الهاء همزة، وأع الثانية توكيد، وهو حكاية صوت المتقيئ، الذي يدفع ما في جوفه، قال ابن الملقن في الإعلام عند قوله في الحديث أع وفيه ثلاث روايات، الأولى عاء رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان، الثانية إخ بكسر الهمزة وخاء معجمة، رواه الجوزقي في صحيحه، والثالثة بهمزة مضمومة، وقيل مفتوحة والهاء ساكنة، رواه أبو داود، وكلها عبارة عن إبلاغ السواك إلى أقاصي الحلق، انتهى كلام ابن الملقن. وذكر الزركشي في النكت هذه الروايات الثلاث، إلا أنه قال في الثانية وضبطوه بكسر الهمزة وحاء المهملة، وضبطوه بكسر الهمزة وحاء مهملة، يعني إح إح، يعني إح إح، وعزاه إلى الجوزقي أيضا، وعزاه إلى الجزقي أيضا. فاختلف اثنان من المعتنين بالعمدة في ذكر هذه الرواية عن الجوزقي، وكتابه ليس بأيدينا فهو مفقود، فابن الملقن ذكرها بالخاء، والزركشي ذكرها بالحاء، وعزاها إلى أهل الحديث فقال ضبطوه، فقال ضبطوه، والمراد بالعزو عزو اللغة لا عزو التخريج، فالتخريج هم متفقون على أنه عند الجوزقي. وزاد شارحا البخاري ابن حجر والعيني الأمر غموضا، وزاد شارحا البخاري العيني ابن حجر والعيني الأمر غموضا، فإن ابن حجر ذكرها بالحاء المهملة بالخاء المعجمة، فإن ابن حجر ذكرها بالخاء المعجمة، وذكرها العيني بالحاء المهملة، وذكرها العيني بالحاء المهملة. والأظهر والله أعلم أنها بالحاء المهملة، والأظهر والله أعلم أنها بالحاء المهملة لأمرين: أحدهما أن ابن حجر يعول كثيرا على شيخه ابن الملقن في الإعلام، أن ابن حجر يعول كثيرا على شيخه ابن الملقن في الإعلام، فكأنه أخذه منه، فكأنه أخذه منه. والآخر أنها بالمعجمة، إخ إخ في كلام العرب كلمة تقال للبعير إذا أريد أن يبرك، أنها في كلام العرب الخاء المعجمة إخ إخ كلمة تقال عند العرب تقال للبعير إذا أريد أن يبرك، فالأشبه أنها بالحاء المهملة. فترشح مما ذكرنا أن هذه الكلمة فيها كم رواية؟ خمس ولا ست؟ فيها ست. الأول أع أع بضم الهمزة وسكون العين، والثاني أع أع بفتح الهمزة وسكون العين، والثالث عاء عاء، والرابع لا إح إح، والرابع أخ هذه غلط، والرابع إح إح، والخامس أه أه، والسادس ها لا مذكور عندكم لما رواية أبو داود أوه أوه بضم الهمزة وقيل بفتحها أه أه أه أه، فهذه الروايات هي المذكورة مجزوما بها، وأما رواية إخ إخ فهي غلط، والمعروف كما تقدم أنها بالحاء المهملة. وذكر ابن حجر أن منشأ اختلاف الرواة تقارب تلك الحروف، ذكر ابن حجر أن منشأ اختلاف الرواة تقارب مخارج تلك الحروف، ثم بين أن الأشهر الرواية الأولى وهي أع أع، ثم بين أن الأشهر هي الرواية الأولى أع. وهذه اللغات في الأحاديث هي مشتملة كما تقدم على نوع من أنواع علوم الحديث، وهي معرفة لغات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأصل أن المتكلم بهذا الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالأحاديث المروية، لا أقصد ذات هذا الحديث، فقد يكون هذا من اختلاف الرواة عنه أو عمن رواه عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلغات، منها العربية القرشية، ومنها العربية غير القرشية، ومنها الحبشية. ومما يتبع هذا الأصل اللغات التي تكون في الحديث مروية عن رواته، واقعة في ألفاظه، وأولاها بالعناية الأحاديث المتداولة كجوامع الأحاديث، ومنها 40 نووية، أو أدلة الأحكام كعمدة الأحكام وبلوغ المرام، فينبغي أن يعتنى بهذا عناية بالغة. والوجه الثاني والعشرون قوله يتهوع، وهذه اللغات بمنزلة القراءات في القرآن، هذه اللغات بمنزلة القراءات في القرآن، فكما يعتنى بالقراءات القرآنية ينبغي أن يعتنى باللغات الحديثية، إما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عمن بعده، وهي نافعة في أبواب من العلم، منها اللغة والنحو والصرف، فكثير من المباحث التي تكون معترك أنظار يحكم فيها بحديث بأنه وقع على هذا الوجه مرويا مضبوطا، فيرجح به وجه على وجه. والوجه الثاني والعشرون قوله يتهوع، أي يتقيأ، فالتهوع صوت التقيؤ، فالتهوع هو التقيؤ بصوت، فالتهوع هو التقيؤ بصوت. وتقدم أن معنى يتقيأ أي يدفع ما في جوفه من طعام وغيره، تقدم أن معنى يتقيأ يدفع ما في جوفه من طعام وغيره. وأما الفرع الثاني المتعلق بالأحكام فالقول فيه من 4 وجوه، وأما الفرع الثاني المتعلق بالأحكام فالقول فيه من 4 وجوه. الوجه الأول أن السواك سنة مؤكدة عند كل صلاة، أن السواك سنة مؤكدة عند كل صلاة، فرضا أو نفلا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والوجه الثاني أنه يتأكد أيضا عند انتباه من نوم ليل أو نهار، أنه يتأكد أيضا عند انتباه من نوم ليل أو نهار، لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك. وتقدم أن الشوص يرجع إلى زعزعة وتحريك يشتمل على الغسل والدلك والتنقية وإمرار السواك على اللسان لإذهاب التغير، وهذا أكثر ما يكون عند الاستيقاظ من نوم الليل، ويلحق به نوم النهار لوقوع التغير أيضا. والوجه الثالث أنه يسن السواك بعود رطب، أنه يسن السواك بعود رطب، لحديث عائشة رضي الله عنها، ففيه قولها: ومع عبد الرحمن سواك رطب، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به. ووصف عود السواك المسنون بكونه رطبا، ووصف عود السواك المسنون يعني العود بكونه رطبا وقع في كلام جماعة من الحنابلة، منهم ابن النجار في منتهى الإرادات ومرعي الكرمي في دليل الطالب. قال الشارح، منه الشارح عند الحنابلة؟ ارفع صوتي. نبي عمر. ابن أبي عمر وغيره. سعد. الشارح عند متوسط الحنابلة هو ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير، وأما في عرف المتأخرين فيغلب عندهم أنهم يطلقون الشارح يريدون منصورا البهوتي، لأنه هو الذي شرح كثيرا من المتون المعتمدة، ومنها منتهى الإرادات والإقناع والمفردات وزاد المستقنع. قال منصور البهوتي في شرح المنتهى عند قول مصنفه بعود رطب، عند قول مصنفه بعود رطب، قال أي لين، ولو عبر به كالمقنع وغيره لكان أولى، ولو عبر به كالمقنع وغيره لكان أولى، فيشمل اليابس المندى، فيشمل اليابس المندى. انتهى كلامه، انتهى كلامه. والمقصود أن وصف العود الذي يتسوك به وقع في كلام بعض الحنابلة أنه يسن كونه رطبا، وقع في كلام بعضهم أنه يسن كونه لينا، وقدم البهوتي التعبير باللين لما ذكره من أنه يشمل اليابس المندى، أي العود اليابس الذي ندي بجعله في ماء أو نحوه. وزاد منصور نفسه في كشاف القناع واليابس أولى إذا ندي، وزاد منصور نفسه في كشاف القناع واليابس أولى إذا ندي. انتهى كلامه. فيعلم به أن العود المتسوك به له عند الحنابلة ثلاث مراتب، أن العود المتسوك به له عند الحنابلة ثلاث مراتب. المرتبة الأولى اليابس المندى، اليابس المندى، وهذا أعلاها. والمرتبة الثانية والمرتبة الثانية الرطب، وهو المندى بنفسه، وهو المندى بنفسه. فالفرق بين المرتبة الأولى والثانية أنه في الأولى يكون يابسا ويندى، إما بجعله في تبريد كزماننا هذا، أو ببله بماء كما سبق. والمرتبة الثالثة إيش؟ لا، اللين يشمل الأولى والثانية، اليابس الذي لا رطوبة فيه، اليابس الذي لا لين فيه، اليابس الذي لا لين فيه. والمرتبتان الأولى والثانية يشار إليها بقولهم عود لين، يشار والمرتبة الأولى والثانية يشار إليها بقولهم عود لين، فلأجل ذلك صارت أولى لما فيها من جمع المرتبتين المذكورتين. والوجه الرابع أنه يستحب السواك عرضا، أنه يستحب السواك عرضا، فإن استاك على لسانه طولا فلا بأس، فإن استاك على لسانه طولا فلا بأس، لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفيه قوله وطرف السواك على لسانه، وطرف السواك على لسانه. فيستحب عند الحنابلة أن يستاك عرضا، أي بعرض الأسنان من يمين الفم إلى شماله يساره، ومن يساره إلى يمينه، وكذا في اللسان على إطلاقهم. ولا بأس لو استاك في اللسان طولا، ولا بأس لو استاك في اللسان طولا، واضح؟ يعني يدخل السواك على لسانه بطول لسانه، يمده مدا، هذا لا بأس به لأجل هذا الحديث، واضح؟ طيب، هذه أحكام أربعة من أربعة حديث، ولا كم حديث ذكره؟ أربعة، في أحكام أربعة. طيب، هل بقي فيها أحكام هذه الأحاديث عند الحنابلة؟ يعني أحكام تتعلق بالسواك. ناظر في الأحاديث عندكم، ارفع يدك إذا أردت تتكلم ثم تكلم. هذا نص عليه في متونهم في شروحهم الفقهية ولا استنباط؟ هل استياك بسواك الغير؟ طيب، أنا أقرب لكم المسألة. عائشة لما ذكرت استياكه صلى الله عليه وسلم ذكرته عند إيش؟ حال الاحتضار. الاحتضار، هذا الحديث فيه أنه استاك صلى الله عليه وسلم عند احتضاره، ولذلك قال بعض الفقهاء أنه يستحب السواك عند الاحتضار، واستدلوا بهذا الحديث. لكن هؤلاء ليسوا الحنابلة، وإنما هم الشافعية، وإنما هم الشافعية. ولذلك طالب العلم ينبغي أن يفهم هنا خاصة وفي أدلة الأحكام عامة، أن ما يذكر في أدلة الأحكام في مذهبك يكون فهمه حسب فروع مذهبك إذا كنت تتلقى الفقه تأصيلا فيه، وأما التوسع فله باب آخر. فلا يصح حينئذ أن يذكر هذا في أحكامه عند الحنابلة، لأنهم لم ينصوا على ذلك، وإن ذكر بعضهم أن من أي بعض الحنابلة أن من فوائد السواك أنه يسهل خروج الروح، لكن لا يستفاد منه أنهم يرون استحباب السواك عند الاحتضار. لذلك بعض الإخوان يسألني عن الأحاديث ويقول هذه فيها كذا وفيها كذا، هذا فيها كذا وفيها كذا، ربما عند غير الحنابلة، أما الحنابلة فعندهم هذا. وأيضا ربما يذكر هذا، يذكر الحنابلة هذا الحديث على هذا الفرع دون فرع آخر يمكن استنباطه من هذا الحديث. لذلك لا بد من أمرين، أحدهما أن يكون الفرع عند الحنابلة مذكورا من هذا الحديث، مذكورا من هذا الحديث، والآخر أن لا يكون فرع آخر يذكر مستنبطا غير مذكور عنده. فالاستنباط بابه واسع، لكن الالتزام بفقههم هو الذي يجعلك تتصور أدلة الأحكام عند الحنابلة، هذا الذي يفيدك أنك تتصور أدلة الأحكام عند الحنابلة. أما إذا أتيت إلى الشروح دون تقيد، فمثلا تقدم عندنا حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول مستقبل الشام مستدبر الكعبة، هذا في فضاء ولا في بنيان؟ إيه، لقيت على بيت حفصة، لكن هذا بفضاء ولا في بنيان؟ ما الجواب؟ من ذكرناه عنه؟ لا، ذكرناه عن من؟ إيه، عن ابن مفلح في المبدع، بمثل صاحب المبدع هو الصغير ليس صاحب الفروع الكبير. لو أتيتم إلى هذا الحديث وجدتم غير الحنابلة يستدلوا به أنه في البنيان، يقولون ماذا؟ يقولون في رواية وهو محجر عليه بلبن، يعني محاط بلبن منصوبة، فيكون قد بال في بنيان. لكن الحديث هنا في كتاب أدلة حنبلي، فتفهمه وفق فروع الحنابلة وما ذكره الحنابلة فيه. فمما أخذ الفهم الصحيحة هو استقامة طريق الاستنباط لا الخلط بينها، وهذا هو الذي يقع الآن عند الناس في الأدلة من الآيات أو الأحاديث، أنه يخلط بين مسالك الاستنباط فينتج من ذلك إدخال فروع في فروع ومذاهب في مذاهب. لكن إذا سلك الإنسان ترقية نفسه في الفهم بأن يلتزم فهم هذا الحديث وفق ما ذكره فقهاء مذهب، حتى إذا استقرت هذه المعاني في قلبه فله بعد ذلك أن يستنبط من هذه الأحاديث ما شاء. فمثلا هذه الأحاديث الأربعة، كم باب السواك كم عند الحنابلة فيها من فرع؟ أربعة فروع هي التي ذكرناها. فهذا يجعل الفقه سهلا ميسور التصور. وأما إذا بقينا نتكلم في الحديث الأول مثلا لولا أن أشق على أمتي، وجاء الكلام على المشقة وأنواع المشقة ونوع النفي هنا، نوع المراد بقوله لولا تعليق شيء بشيء، ما المراد به هنا؟ ما هو المقدر هنا؟ يصعب فهم الفقه المستخرج من الأدلة الحديثية. ولأجل هذا ضعف في الناس أمران، خاص وعام. أما الخاص فهو حسن الاستنباط من الأدلة، وأما العام فهو عسر الفهم عندهم وضعف هذه الملكة. ومنفعة الترقي في العلم شيئا فشيئا أنه يقوي ملكة الفهم. وبعض الناس يعيب الاقتصار على متون معينة، ويظن أن العلم هو بسط النظر في متون مختلفة، فهو يعيب علماء الاعتقاد في بلدنا على اقتصارهم على الواسطية والطحاوية والحموية والتدمرية، فهم لا يمدون أبصارهم للنظر والتدريس في شرح الأصبهانية ودرء تعارض العقل والنقل وغيرها من الكتب المطولة، بزعمه أن هذا يرجع عليهم في قصر الفهم في العقيدة. والذي رأيناه أنهم هم لاقتصارهم على الأصول النافعة صاروا أمتن فهما، وأن هؤلاء الخائضون في الكتب المطولة أنتجوا من الأقوال المولدة في عقيدة أهل السنة والجماعة لغلطهم في الفهم ما لا يقوله الجهابدة. ومنفعة المتون المختصرة أنها تقوي فهمك، وتستطيع أن تفهم ما لم يذكره هؤلاء في متونهم، فهي تربي ملكة الفهم. لأن هذا المتن منتهى عبارته، فهذه عبارته تفهم، لكن العبارة لها أثر في البناء، يزيد الإنسان قوة شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى تقوى هذه الملكة، فينظر بعد ذلك إلى معان أوسع لم تكن مذكورة عنده من ذي قبل. فمثلا أذكر لكم أن في ثلاثة الأصول قال فيه مصنفه أعظم ما أمر الله به كذا، التوحيد أعظم ما نهى عنه الشرك. ذكرنا معنى الأعظمية، تذكرون ذكرنا وجهين. عندما تكرر هذا الكلام مرات ومرات سيأتيك أمر آخر، وهو أن الأعظمية هي العبارة الكلمة المعبر عنها في هذا الباب في خطاب الشرع، كقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. ومع ذلك وقع في كلام المتكلمين في الاعتقاد أنهم يقولون شرك أكبر وشرك أصغر، والأكبر منسوب إلى الكبر، فلم يقولوا شرك أعظم. ما وجه هذا وما وجه هذا؟ هذه التراكمية من الفهم هي التي تؤدي إلى مثل هذه المعاني. فطالب العلم لا يغر ببهرج التوسع الذي لا يبنى على أساس، فالتوسع الذي يبنى على أساس هذا نافع جدا، لكن الواقع الآن توسع بلا أساس فينتج منه سوء فهم. لكن الذي يعتني بهذه الأصول ويكررها مرات ومرات يقوى فهمه. ولذلك في جدول الضرب يتعلمون الناس من عدد واحد إلى عدد 10. طيب ليش ما يتعلمون بعد ذلك مليون في مليون؟ لأنها أساس، فمن أتقنها أتقن ما بعدها. فينبغي أن يعرف طالب العلم هذا وأن يمسك به وأن يعرف أن الطريق الموصل للعلم. ومنه هذا الباب الذي ذكرناه، باب فهم الأحاديث النبوية في أدلة الأحكام، أنه وإن قلل الكلام فيها لكنه أنفع. فالآن كل من ألقى بقلبه إلى الكلام وهو شهيد عرف أن هذه الأحاديث الأربعة كل حديث فيها حكم، كل حديث فيها حكم، وإذا ضبط هذا الحكم ضبط أصلا عظيما. فمثلا حديث أبي هريرة فيه أنه يتأكد السواك عند إيش؟ كل صلاة، إيش؟ فرضا أو نفلا، خلاص هذا أصل. ولذلك كانوا مشايخنا يضبطون هذه الأصول، فيسأل واحد أحسن الله إليك الآن هل إذا صليت الاستخارة أتسوق قبلها؟ يقول لي لا بأس، لا بأس نتسوق قبلها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المعروف، لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. المسألة عنده واضحة، المسألة عنده واضحة، لكن الذي لا يبني علمه على أصل متقن تبقى هذه المسألة عنده حائرة. ليش؟ لأنه سيقول هذه كلمة صلاة في الأصول أن هذا إطلاق وليس عموم، والإطلاق أنه يصلح لواحد وللبقية على وجه البدل. فالآن صلاة الأصل أنها فريضة، كيف تكون النافلة؟ شفتوا اللي عند الشيء المهم متقنة كذا يفعل ذلك، يقول هذه نكرة في سياق إثبات، فكيف صلاة هذه أنها تدل على الفرض والنفل أو غير ذلك من الوجوه التي يتعلق بها الإيراد. لكن الذي ضبط الأصل يجيب على البداهة، وهذا الواقع في كلامهم، تجدهم يجيبون إجابات أنت تجزم بأنهم لم يقرأوا هذا الكتاب ولا ذاك، لكن عندهم الأصول. طالب العلم يمسك هذه الأصول ويضبطها ويعتني بها. ولذلك هذه الوجوه الأربعة لو أن أحدكم إذا رجع قرأها كم مرة وتحفظها أتقن باب السواك في الفروع المذكورة في الأحاديث في عمدة الأحكام، وهكذا في كل باب من هذه الأبواب. نقتصر على هذه الجملة، وتحقيقا لما ذكرنا عندكم واجب، واجب عندنا بعد هذا باب إيش؟ المس على الخفين. المس على الخفين في كم حديث؟ حديثين، فيه حديثان، حديث المغيرة وحديث حذيفة. فعندكم واجب بيان الأحكام المستنبطة منه. ما هي الأحكام المستنبطة منه؟ عند من؟ عند الحنابلة، على الوجه الذي ذكره الحنابلة. ما يأتي إنسان يروح يجمع لي فروع من الحنابلة يقول كل الحديث هذا يدل عليها، لا، هم ذكروه على حديث، فأنت تراجع هذا الحديث على ماذا ذكروه. هذا الواجب واجب واجب على الطلبة المنتظمين في برامج، هذا واجب واجب يعني تأكيد، وواجب مع التأكيد لكن غير لفظي وإنما معنوي على الإخوان غير المشاركين في الواجب حتى تتمرن. لذلك يا إخوان من طرق التعليم التدريب، بعض العلماء كان يقرئ بعض كتاب ويدرب طلابه ثم يقول باقي الكتاب تفهمونه هكذا، يصير عندهم آلة يعني من الطلبة المنتهين يشرح لهم بعض الكتاب ويقول بقية الكتاب تفهمونه، والذي يشكل عليكم تراجعونه. هذه من طرق التعليم الصحيحة النافعة، فيرجع في ذلك الإنسان إلى هذه الطريقة. بعض البلاد الهندية يقرؤون في التفسير المفصل والبقرة، يشرح لهم الشيخ شرحا تاما ويعلق على الجلالين أو البيضاوي ثم يقول الباقي اقرؤوه. لماذا؟ لأن المفصل فيها الحكم الخبري والبقرة فيها الحكم الطلبي، الباقي عامته يرجع إلى هذين الأصلين. الذي يشكل تراجعون فيه. ولا شك أن لكم القراءة في الكتاب كامل، لكن إذا كانت العلوم كثيرة والأوقات قليلة فيعمد إلى مثل هذه الطريقة. وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله.